السائلة الكريمة تقول: أنا أصوم من أول شعبان أكمل الشهر إلى آخره حرام. أختي الكريمة أو أمي بارك الله فيك، لا يجوز أن نصل رمضان بشعبان. هناك نص حديث للنبي افصلوا قبله بأيام. ما معنى حديث النبي؟ بمعنى ما ينفعش نصوم 30 أو 29 يوم كاملين بتوع شعبان. هناك نهي صريح واضح عن النبي عن صيام يوم الشك، اللي هو يوم اللي هو آخر يوم لشعبان، اللي هو هنشاف ترى فيه الرؤيا. هذا ما ينفع نصوم. علينا أن نفصل قبل رمضان بأيام، 3 أيام 4 أيام. أنا بنصح المتعودين على الصيام آخركم يوم الاثنين اللي جاي وكفاية، ثم نفطر حتى يكون هناك شوق لهذا الضيف القادم. رمضان شهر الخيرات والبركات والرحمات، فلا تغفلوا عنه، فافصلوا قبله وقبل شعبان أو بينه وبين شعبان إن شاء الله، كما علمنا النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم.